بسم الاب والابن الروح القدس اله واحد امين. المجد الاب والابن الروح القدس الان وكل اوان الى دهر الدور كلها امين. في الاجتماع احنا متعودين البدايه بتاعتنا دايما بناخد تفسير في الكتاب المقدس لان ده الاساس، تفسير بفكر الاباء. يعني الفكر ده مش من عندنا احنا، لا واخدينه من اباء اللي واخد منهم ابونا تدرس، بس احنا واخدين الفكر مش القول زي ما هو. بالإضافة هنضيف حاجة تاني في الآخر كده، بس بعد ما نخلص فرقوا شوية صور عشان برضو نبقى عايشين مع الحاجة، ما احناش بناخد حاجة كده يعني. هناخد مقدمة في رسالة كولوسي، تمام؟ طبعا رسائل معلمنا بولس يعتبر من أعلى المستويات في الكتاب المقدس، يمكن تفوق سفر الرؤية في المستوى العالي وغيره يعني. فعشان نعرف الرسالة بناخد دايما مقدمة بتلخص الرسالة إلى حد ما. بعد ما نخلص هناخد حاجة عن يعني فرقوا على صور اللي نتكلم عليها، وبعد كده هنقول حاجة كده عن المدينة بتاعت كولوسي، الموقع والتاريخ لهذه المدينة، تمام؟ الموقع في يعني لو شفنا ممكن نقدر نفتح حاجة تاني كده. واضح هنا طبعا دي آسيا، ده البحر المتوسط اهو. هنا هتلاقي مصر، هنا هتلاقي الدلتا، هنا دي أورشليم، دي الحته جزء ده بنسميه اسيا الصغرى، تمام؟ لما نعدي البحر ده اسمه بحر ايجا، عند الحته اللي عامله زي الايد المقلوبه دي اوروبا، تمام؟ اللي مدخلها من فيليبي، اللي فيها كانت سجان فيليبي في اعمال 16 وليديا بقاعه الاورجواي. فبين اوروبا واسيا بحر ايجا زمان، تمام؟ نيجي نلاقي افسس عند الأقصى الغرب لآسيا الصغرى، ونلاقي في مدينة هيرابوليس ولادوكية جنب بعض، وبعديهم للشرق كولوسي، تمام؟ يبقى إذا لما نيجي بقى على نيجي بقى نشوف الحكاية، فإذا هي بتاع ده كولوسي في مقاطعة فريجية. المقاطعة الفريجية دي جنوب زي ما احنا شفناها، بس جنوب غرب، يعني في الجزء الجنوبي دي مقاطعة فريجية، هي دي كده على بعضيها جنوب غرب، تمام؟ جنوب غرب ايه؟ جنوب غرب آسيا. حدودها هي شرق أفسس، وأفسس تبقى غربها، وغرب حتة اسمها أنطاكيا بسيدية اللي راح فيها معلمنا بولس الايه؟ في الحته دي انطاكيا بسيديه. راح فيها الرحله الاولى ووعظ اسبوعين ورا بعض في المجمع هناك. في الرحله الاولى، تمام؟ نيجي بقى نشوف بقى الحاجات المتميزه. في نهر اسمه نهر اللوكس، حاول برضو ايه يعني على قدر الامكان. أو ده النهر، ده نهر اللوكس، تمام؟ ده اللي موجود في كولوسي، ماشي معايا؟ أنا بس المشكلة الطلوع من هذا بتاع ده بيبقى مشكلة شوية. كمل. نهر لوكس ده يعني اتعرض لزلازل كتيرة وهنحكي عليه في الآخر لوحده، نتيجة للزلازل دي اتواجدت في طبعا زلزال بيعمل أحواض بتاع ده فيها حتت واطية، فتلاقي فيه ترسبات طباشيرية وأقواس وسراديب وحاجات زي كده. المدينة قريبة من مدينتين مهمين اللي احنا قلنا عليهم، لادوكية ودي شفناها على الخريطة، وهيرابوليس مش موجودة على الخريطة. والاثنين مدينتين دول اشتهروا بالأخشاب والصباغة، تمام؟ الأخشاب والصباغة. طيب نتيجة البراكين دي بيت كلوسي فيها مراعي كويسة للغنم، وبالتالي الصوف بتاع الأغنام هناك بتباع من أغلى أنواع الصوف. الصوف بيسموه كوليسياني أو الكوليسياني، وده يعتبر من أكثر يعني المصادر اللي هي بتدر على بتوع كلوسي لغاية النهاردة يعني دخل. هيروديت المؤرخ قال إنها مدينة عظيمة قطعة فريجية، تمام؟ كانت أيام الملك سيركيسس. فعاد معلمنا بولس كانت مدينة صغيرة اسمها كوناس في تركيا، وهنشوف المدينة بس بعد ما نخلص عشان البتاع الصور بتبقى مشكلة شوية. هنشغل برضو حاجة تاني تورينا الحاجة. كان اسمها كوناس، وتقع تحت جبل اسمه كاميدوس ومحاطة بالأشجار. في جبل اسمه كاميدوس ده هنشوفه برضو في الخريطة بعد شوية، هي تحتيه. آثار كلوسي عبارة عن قباب وأطراس وحجارة مرصوفة. يوسفوس المؤرخ اليهودي بيقول إن فريجية لمدة قرنين من الزمن الميلادي يعني الناس اللي فيها تطبعت بطباع الأمم، اليهود اللي راحوا فيها والمسيحيين برضو، تمام؟ ذكر يوسابيوس القيصري، ودي حتة فيها تقليد خطأ تقليد مزيف، إن فيلبس الشماس وبناته العذارى أقاموا بالمنطقة دي وفيها مقابرهم. الكلام ده مش دقيق قوي يعني، مش دقيق يعني. ليه؟ لأن لو تلاحظ إن في معلمنا بولس لما رجع في آخر على ما افتكر الرحلة الثالثة، تمام، راح لقيصرية فلسطين، فكان راح عند فيلبس الشماس وبناته العذارى. ازاي يبقى في نفس الوقت او بعديها بشوية يتنقل يروح اسيا الصغرى، خصوصا ان في حاجات هنا بتدلنا ان الزلزال اللي حصل في البلد ده سنة 60، يبقى الكلام مش ماشي مع بعض. فلقين طبعا دي عايزة يعني كانت برضو غريبة شوية، فلقينا بالبحث، وانا اوريكم البحث، ان دي الكلام ده في كتاب ابو كرافي. هنا ابو كرافي مزيف اسمه اعمال فيلبس، بيقول ان فيلبس مات وده قبره بناته العذارى. طبعا ده غير سليم، عشان بس برضو ما ناخدش الكلام على علاته، لان الكلام برضو محتاج فحص يعني. فمدينة لادوكية وهيرابوليس قريبين من كلوسي، فعشان كده معلمنا بولس قال لهم ايه الرسالة لكلوسي تتقرا في لادوكية. طيب ماشي، واللي في لادوكية اللي هي بتاعت افس ما كانش عليها اسم، كانت لكل الكنائس بتاعت افس، واللي في لادوكية اللي هي في افس تتقرا ايه في كلوسي. طيب ماشي، نشوف معلمنا بولس، دي موجودة في كلوسي 4:16، كرز امتى او مين اسف اللي كرز لكلوسي؟ وده العجيب انها مدينه ما كرزش معلمنا بولس ليها كرازه مباشره. هنفكركم شويه حاجات كده. قالوا ان معلمنا بولس في بعض الناس في رحلته الثانيه بعد مجمع اورشليم في اعمال 15، ده مجمع اورشليم 50 ميلاديه، اجتاز في يعني راح في اسيا الصغرى في النواحي العاليه، لكن الرد لا بقى، هو النواحي العاليه النواحي الشماليه، اذا ما جاش في النواحي الجنوبيه. فالرد هنا لا، هو راح في النواحي الشماليه ما راحش في الجنوب. دي نقطه. النقطة الثانية بتقول إن هو، ودي من المقدمة، عن طريق أبي الفراس. أبي الفراس ده خادم أمين موجود في الافتتاحية، دايما افتتاحية معلمنا بولس يذكر الناس اللي معاه في كلوسي 1-7. ده كان من كلوسي، كلوسي 4-12، وهو اللي كرز لهم بالمسيحية لأن معلمنا بولس قعد سنتين في أفسس، تمام؟ كرز ليهم، موجودة في سفر الأعمال. فالكرازة وصلت كلها لآسيا كلها، زي ما ديمتريوس اللي هو كان صاغ الفضة قال عبادتنا راحت وأشغالنا راحت، لأن آسيا كلها عرفت المسيح عن طريق كرازة معلمنا بولس في إيه؟ في أفسس، لأنه قعد سنتين. يبقى إذن الكرازة في أفسس هي اللي حملت الكرازة لكلوس. يبقى عندنا يا إما أبي فراس هو اللي حمل الكرازة لأنه من هناك لكلوسي، أو يا إما معلمنا بولس لما كرز في آسيا كلها عن طريق كرازة في أفسس وصلت الكرازة إيه لكلوسي، تمام؟ نيجي بقى تاريخ الكتابة وغيره، ودي يمكن خدناها في أفسس. تاريخ الكتابة الرسالة من رسائل السجن الأول، معلمنا بولس سجن مرتين، أول مرة أطلق، تمام؟ تاني مرة كانت النهاية، ونوريكم السجن بتاعه هنا ده من جوه، لكن من بره يمكن ورناه لكم قبل كده في الآثار. المهم ففي ناس بتقول لا، ممكن يكون سجنه كان في قيصرية ومش في روما. هنحلل الموضوع. هو طبعا قعد في قيصرية فلسطين ما يقرب من سنتين، وكان فيليكس عايز رشوة، ومعلمنا بولس الرسول ما يحبش الكلام ده فسابه وغيره، لغاية ما راح قال أنا رافع دعوية لقيصر، راح روما. رسائل السجن هي أفسس وفليمون وفليبي وكلوسي، تمام؟ ففي نقطة هنا فيها مشكلة. فليمون ده كان زي سيد وعنده عبد اسمه أنسيموس. رسالته لأنها تعتبر رسالة خاصة كتبها معلمنا بولس الرسول ليه هو بخط إيد معلمنا بولس، تمام؟ فكان عايش في كلوسي نفسها. فأنسيموس لما هرب، لو هي رسائل السجن كلها اتكتبت في قيصرية، هناخد مثال كرسالة فيليمون، أنسيموس لو هرب في قيصرية، قيصرية دي يعني هناخدها إن شاء الله قريب، معروفة المعالم، مدينة صغيرة جدا فيها شوية حاجات عملها هيرودس هو اللي عملها، فمدينة يعني عاملة زي كده المنيا مثلا. فمهما هرب أنسيموس هيقدر إيه؟ سيده يقبض عليه. لكن روما اللي هو السجن بتاع معلمنا بولس هو اللي كان مسجون فيه، لأن سفر الأعمال يقول لما راح روما بعد في الرحلة إلى روما أخذ بيت واستأجره قعد فيه سنتين وابتدى يكرز فيه، حتى إن الكرازة وصلت لبيت قيصر، فده أرجح من إنه يبقى مسجون في قيصرية. إن روما لوحديها 14 حي، لما نيرون حرقها حرق 10 أحياء من الأربعة والتام فيها المسيحية. ده من الحاجات المهمة جدا إن إحنا نقول. نيجي بقى دي بالنسبة يعني الرأي بتاع السجن كان فين كده، عرفنا وتأكدنا، والأثار موجودة. احنا عندنا السجن هنشوفه من جوه، بس في حاليا بقى شيكوه شوية، عملوه بقى كده يعني حاجة حلوة، ما زال يعني موجود، بس احنا هنشوفه النهاردة، نشوف من جوه الحتة اللي السجن فيه. هنشوف مين كاتب الرسالة والشهادة الداخلية والخارجية والردود على المعترضين. دلوقتي اي حاجة ممكن اي حد يعترض على اي حاجة. الشواهد الخارجية، معلمنا بولس دايما الناس اللي بتخدم معاه يحطهم في مقدمة الرسالة، فذكرهم، ذكر أبو فراس اللي هو يعتبر المبشر بتاعهم، وذكر معلمنا مرقص تمام، واسترخص وديماس اللي هو قال عليه بعد كده ديماس تركنا سحب العالم الحاضر، ولقى الطبيب تمام. دي من خصائصه يايمن يشارك الناس اللي معاه. قلنا على فيليمون كان برضو ساكن في كلوسي. الشواذ الداخلية تركيبة الرسائل، تركيبة الرسائل دايما مقدمة مع الشكر، شكر ربنا. موضوع عقيدي ياخد اصحاح اثنين او ثلاثة او اصحاحين مثلا، وبعد كده موضوع سلوكي. دايما تقسيمة الرسالة كده، مقدمة موضوع عقيدي، موضوع ايه سلوكي تمام. وعلى فكرة الفكر ده واخده من البتاع النبوات، دايما النبوات تبكت في الاول بني اسرائيل للحالة اللي وصلوا اليه، بعد كده الجزء الثاني منها يتنبأ عن ما سيصير اليه في العهد الجديد عن كنيسة العهد الجديد. كل نبوات قديم كبار او صغار كده، فاخد التقسيمة دي من الفكرة دي لان هو كان دارس للناموس بشكل كبير. نشوف بقى الاعتراضات واللي بيعترضوا كتير. بيقول لا، اسلوب الرسالة بتاعت معلم، اسلوب الرسالة مختلف عن باقي الرسائل. هنرد عليه لان اختلاف الموضوع هنا مهم جدا جدا، لان هنا بيتكلم عن رسالة كلوس، بيتكلم عن المسيح رأس الكنيسة، والمسيح هو اعلى من كل المخلوقات لان هو خالقها. وهنشوف ليه فيما بعد، يعني بعد شوية ليه هو يقصد ايه ان هو اعلى من المخلوقات تمام. وتعتبر كلوسي زائد انجيل يوحنا كانت ردا كبيرا للرد على الاريوسيين. الرسالة يعني بتعالج الفكر الغنوسي. الفكر الغنوسي دي برضو اعتراض تاني، قالوا لا الغنوصية ما ظهرتش إلا في القرن الثاني، فإزاي بتعالج الفكر الغنوصي؟ لأن الفكر الغنوصي ظهر على إيد فلانتينوس وباسيليدس وماركيوم. هنقول لهم إن الفكر الغنوصي ظهر قبل الميلاد بقرنين، وخلى عند اليهود بي في يهود يعني غنوصيين، وخلى برضو بعض المسيحيين غنوصيين، لكن قمة الفكر الغنوصي وصل في القرن الثاني الميلادي. يعني هو ظهر في ظهرت بداية البدعة دي عن طريق المعرفة بدل الإمام في القرن الثاني قبل الميلاد في اليهودية. بعد كده لما جت المسيحية برضو ظهرت في المسيحية لغاية قمتها في القرن الثاني، لأنه أكبر قادة ليها كانوا في القرن الثاني وانتهوا بعد القرن الثاني إلى حد ما. قالوا تعليم المسيح تفوق التعليم في الرسائل الأخرى وغيره، لأن هنا يؤكد معلمنا بولس أن الخالق لكل شيء في العالم هو المسيح تمام. خصوصا هنشوف بعد شويه في تقليد في كلوسي بيقول ان هم كانوا بيعبدوا الملاك مخاييل. بعد ما المسيحيه دخلت بعديها بفتره عبدوا الملاك مخاييل تمام. هنوريكم الصور، هوريكم الحاجات تمام. فاذا التأكيد هنا يخص الناس نفسهم وحالتهم كانت وصلت ازاي. عشان كده بيتكلم على الكلام ده. قالوا طيب بلاش، في كلام مشترك بين كلوسي وأفسس، فإذا كلوسي اعتمدت على أفسس. لا حبيبي العكس، أفسس اعتمدت على كلوسي أنها أقدم. لأن كلوسي بيتكلم عن المسيح رأس الكنيسة، ولما خلص الكلام عن المسيح رأس الكنيسة المسيح كرأس، اتكلم في أفسس عن المسيح او الجسد بتاع المسيح، او كتشبيه يعني ان الكنيسه جسد المسيح، يبقى الاول الراس وبعد كده الجسد. تمام. طيب الغنوصيه كبدعه، في مستوى اللي هم طبعا كل شيء عندهم ما فيش حاجه اسمها نعمه، كله بالجهاد والتقشف. الناس اللي ذو مستوى عالي جدا عندهم مستويين، دول بيتقشفوا جدا جدا وبيمتنعوا عن الزواج. اما الشعبه الاخرى وطبعا بتخلي العقل بدل الايمان والجهاد البشري. وطبعا بيعتبر في الغنوصية ان المادة خطية، وبالتالي بينكر المسيح خد جسد، ودي نقطة خطيرة. وبيقول ان المسيح طلع منه ايونات، يعني انبثاقات طلع منه 12 ايون، من ضمنهم بعض الملائكة. والمسيح ما هو الا ايون من الايونات ال 12، ويمكن في وسيط من الوسطات ال 12 لله الاب، وفي بعض الوسطاء يمكن اعلى منه. طبعا ده كلام غير سليم، عشان كده هو بعت الرساله دي اكد لاهوت المسيح مش التخاريف دي. تمام. افكار الرئيسيه في الرساله، معلمنا بولس عالج علاج عباده الملائكه واعتبرها كبرياء، وهنثبت ان هي عن طريق الحاجة هنعرضها دلوقتي، ان هي كانوا بيعبدوا الملاك مخايل بالاخص. برضو الغنوصيين خلوا ان الله خلق الانسان عن طريق الملائكة، لان عندهم ربنا المادة بالنسبة له دي يعني ايه خطية، فهو مش هيخلقها مباشرة، لا هيخلقها عن طريق الملائكة. فترجموا او فهموا عبارة تكوين 1:26 ان ربنا خلق عن طريق الملائكة. بل ان المسيح لما تجسد، لما نزل للارض الملائكة ساعدوه في النزول للارض، لما الملائكة سبحوا وظهر للرعاة، والملائكة ساعدوه في القيامة والصعود. طبعا ده كلام مش مظبوط. تمام. كون ان هو دول خدامه فصعدوا معاه، وفي كان الملاك عند الرأس وعند الرجلين، مش هم اللي قوموه، لا هو أقام نفسه. عشان كده في يوحنا 2 لما قال لهم انقضوا هذا الهيكل وأنا أبنيه في 3 أيام، وقال على كده يقصد ذلك بهيكل جسده، يعني هو الذي يقيم نفسه. تمام. كان الغنوصيين يمتنعوا الأكل والشرب، نوع من الصيام، عشان يرضوا الملائكة، يعني يبقوا يتشبهوا بيهم. يعني كلام طبعا شغل كلام خربان. يعني الخليقة المادية فاسدة فرفضت جسد المسيح، وقلنا زي ما قلنا اعتبروا المسيح وسيط ضمن الوسائط، عشان كده اتكلم في الرسالة عن المسيح الوسيط الوحيد من ناحية الكفارة، من ناحية الفداء. المسيح هو الفادي الواحد، بغيره لا يمكن احد ان يخلص زي ما قال معلمنا بطرس. تمام. الخلاص يخص المسيح فقط بالدم او الشفاعه الكفاريه، لكن الشفاعه التوصيليه شفاعه القديسين دي معلمنا بولس من ضمن الناس اللي كان يطلب الصلوات، وزي ما شفع ابراهيم في سدوم وعموره وقعد يفاصل مع ربنا من 50 لغاية 10. المهم يعني الأفكار الرئيسية في الرسالة، ربنا يسوع خلق المنظورات وغير المنظورات، الخليقة المنظورة اللي احنا بنشوفها كلها، وغير المنظورة اللي هي في السماء، أو اللي إذا كان فيه ملائكة بيبقوا موجودين على الأرض هنا أو هنا، منظور أو غير منظور، هو المسيح اللي خلقه في كلوسي 1:25 عشان يؤكد رفض حكاية عبادة الملائكة. المسيح رأس كل رياسة، مهما كانت رياسة ملائكة، في 9 رتب ملائكة، ملائكة رؤساء الملائكة والشيروبيم والسرافيم والكراسي والقوات وغيره، المسيح هو خالق كل الحاجات دي. تمام. زي ما قال في كلوس 2:10. فكر الغنوصيين زي فكر اخواتنا الغير مسيحيين ان المسيح انسان، وبعدين حلت عليه يسوع، يعني حلت عليه روح المسيح، وبعد كده عند الصلب فرق. يبقى اذا كده انسان تألق، تمام، ولما عند الصليب فرقوا روح المسيح يبقى كده لغى الفداء، تمام، وانسان تألق يبقى كده لغى التجسد، يبقى كل حاجه اتلغى. مفيش مسيحيه راحت فين؟ مفيش. ما هو نفس الفكر جايبينه من الحاجات دي. ما هو بياخد من كان من اناجيل الطفوله بتاعه الابوكرافيه، زي ويصنع من الطين كشبه الطير، دي موجوده في انجيل يعقوب وغير. المهم يعني برضو اعتقدوا ان اله العهد الجديد ضد اله العهد القديم. اله العهد القديم قاسي، فجه اله العهد الجديد ربنا يسوع ينقذ البشريه من اله العهد الجديد. فاكد ان ربنا يسوع المسيح جه يعني ليخلص البشر، يعني جه ليتمم اراده ابيه. يقول هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. يبقى اذا في نوع من الترابط بين الله الاب والله الابن، مفيش ده ضد ده او ده يخلص من ده. برضو عندهم حتى في المعرفه، المعرفه بالجهد الذاتي والنسك، دي مستوى عالي، والعقل، وفي او بالعقل وغيره. لكن هنا قال لهم المعرفه تيجي من معرفه المسيح، مش معرفه نظريه، معرفه بالسلوك. بعد كده اتكلم بقى عن المسيح كافي للكل. خلي بالك بقول بقى كل رساله ومحتواها ايه. ربنا يسوع المسيح في رساله روميا هو مقدسنا ومبررنا، تمام، اتكلم عن البر. في كرونسوس لانها غنيه المسيح غنانا. في غلاطيا بيتكلم شبه زي روميا ان المسيح محررنا. في افسس المسيح راس الكنيسه. في فيليب المسيح فرحنا ففرح الكنيسه. تيموثاوس الاولى وتيتس المسيح معلمنا. في تيموثاوس الثانيه وفيليمون المسيح المثال اللي بنقتدي به. وعبرانيين المسيح هو الشفيع الكفاري، نعم، تسالونيكي المسيح الاتي في مجيئه الثاني، تمام، يعني كل الاولى والثانيه بيتكلم عن مجيئه الثاني. برضو من الحاجات اللي بيتكلم عليها المسيح هو النور اللي انقذنا من سلطان الظلم. فالغنوصيه والعباده الملائكه والحاجات دي كلها ظلمه. واتكلم عن المسيح مخلصنا من سلطان ابليس، كلوسي 1:14. والمسيح هو مؤسس الملكوت، والملكوت ده ملكوت الاب والابن، ملكوت ابن محبته، ابن محبته اللي هو المسيح. يبقى اذا مفيش تنافر بين الاب والابن. ابن محبته يعني الاب احب البشر فبعت لهم ابنه، تمام، فابن المحبه، محبه الله الاب يحب الابن منذ الازل، فابن المحبه بتاعت هذا الملكوت هو الابن. فكلوسي 1:13. كمان ان المسيح هو صوره الاب الغير منظوره، من خصائص الصفات الذاتيه. يعني الاب والابن والروح القدس متساويين في جميع الصفات غير الصفات الذاتيه. يعني الاب يساوي الابن يساوي الروح القدس في كل الصفات عدا ان الاب اب، تمام. وصفته الاولى والد الابن، يلد الابن منذ الازل ويبثق الروح القدس. والابن في جميع الكمالات في الفضائل وكل حاجة، تمام، عدا كونه ابن. ابن دي صفة ذاتية. برضو الروح القدس في كامل في كل شيء، وفي نفس الوقت هو كروح، تمام، دي الصفة الذاتية ليه. مش معنى كده ان الابن ملوش روح ولا غير حي ولا الاب برضو غير حي، لا، الصفات دي كلها هم متساويين فيها، تمام. عشان كده يقول الآب في يوحنا الإنجيل في يوحنا 15:26 الروح القدس الذي من عند الآب ينبثق، تمام، اللي الكاثوليك غيروها في القرن 11 وخلوها الآب والابن. المسيح مذكر في جميع كنوز الحكمة، لأن هم يفتكروا الإيمان عايز انسان يعني يوصف العلم من درجه لدرجه، هو دي الفكر. لكن قال لهم الايمان ما يجيش الا بالاتضاع وليس بالكبرياء، بمعرفه المسيح وغيره. زي ما الرجل راس المراه اعتباريا يعني، ما خلعناش راس الست وحطينا مكانها راس الراجل، لا طبعا، تمام. فهكذا المسيح راس الكنيسه، تمام. الكنيسة تجد راحتها في المسيح حتى وسط ألمها عشان تشارك عرسها. علاقة المسيح بالكنيسة علاقة ديناميكية، يعني أخذ كل شيء من خلال المسيح. الكنيسة شبعها في المسيح، مفيش حاجة تانية من العالم تشبعها. في كنوس 12 الكنيسة تشارك المسيح، بس هي تختلف عنه، لأن الكنيسة مخلوقة، أما المسيح مولود، يعني مولود غير مخلوق، تمام. فهي تموت معاه، تشارك معاه في الألم، تدفن معاه في المعمودية، تقوم معاه لجدة الحياة بالتوبة وغيره، تمام. وهتظهر معاه ممجدة في المجيء الثاني بعد الدينونة. دستور الكنيسة في كلوس 1:4-5 الإيمان والرجاء والمحبة. الكنيسة متهللة بالرغم أن كان فيها هناك معلمين كذبة بيعبدوا الملائكة وغيره. الأربع صحات كل صح بيتكلم عن حاجة، طبعا هناخدهم بعد كده بالتفصيل. المسيح هو العمق، صح الأول. تاني، المسيح هو العلوم، المسيح هو داخلنا، تمام. المسيح هو سلوك. يبقى كده احنا دي المقدمة بتاعة الرسالة، تمام. حاضر، ثانية، خلي بالك معايا. شايفين الخريطة دي، تمام. الحتة دي اللي عليها مربع دي، تمام، هي دي كلوس. في المربع ده حصل بتاع ده حته هبطت في الارض. في مكان الحته دي، طبعا الحته دي لما هبطت في الارض عملت انقسام كبير، ممكن نوريه لكم، عملت انقسام بالشكل ده. شايفين دي كلوس اهي، مكتوب عليها كلوس، مكتوب عليها اف 6 ايه، عملت انقسام في الارض، تمام. فخلت فيه زي طرق، ادي واحد، ادي اثنين، ادي ثلاثه، بيسموه ده حوض دينيزي، تمام. فجم هم يعملوا ايه بقى كلوسيين قبل معرفه المسيح؟ خلي بالك معايا، ثواني. دي كده كلوسي، كلوسي من يعني من الجنوب للشمال، تمام. ده الخط كده، الجنوب كده الشمال. الخط ده هو ده الصدع، الصدع اللي حصل في كلوسي، تمام. فهم عملوا ايه؟ حطوا على الصدع ده في الحتة دي معبد لأبولو، معبد وثني. كانوا بيعتقدوا ان أبولو هو اللي هينقذهم من التنين اللي هو سبب لهم الصدع او الزلزال ده. طيب ماشي، يسكتوا على كده يا ريت. لما راحت لهم المسيحية عملوا تبديل، يعني عشان كده وقعوا في أخطاء. خلي بالك بقى، دي هنا حاجة مفصلة شوية. ده المعبد بتاع أبولو، تمام. فالمعبد على مكان، المعبد مكان، سلام، المعبد مكان أساس البركان، تمام، هو ده. ففي ده كده بالجنب بقى حصل ميول، ميل في الارض ابتدت تنزل تنزل تنزل، تمام. عمل حته اسمها نبتيه، من المهم يعني. وبعد كده بفتره عملوا كنيسه هناك، مكان ايه؟ مكان المعبد بتاع أبولو. طيب، وابتدوا يعبدوا مين يا عم؟ يعبدوا الملاك مثاييل، لانه ظهر. شايفين بقى دي كلوسي، ودي بقى اللي حصل في الارض. ده النهر بتاع لوكاس هو ابتدى يتفرع تمام، وابتدى يبقى كان بالشكل ده، ابتدى يبقى بالشكل ده يتفرع تاني، بعد كده يتفرع تاني وتالت تمام، لغاية ما وصل بالشكل الظريف ده يعني اللي احنا ايه شفناه من شوية. طيب وبعدين اهو ده نهر لوكاس تمام، اللي هم ده بقى واحد اسمه أرخيبس اتذكر في الرسالة لكلوسي، فقال له ان الملاك مخيل هم بيعتبروا البركان ده كان ساكن فيه، كان ساكن فيه تنين، والملاك مخيل لما هم امنوا بالمسيحية جه وقتل التنين لان الحتة اللي فيها بركان بيت بتطلع مية، لان في وقت من الاوقات الارض لما نزلت النهر ما بقاش باين، وقع وقع جوه الحفرة تمام بتاعت الزلزال، فبيت الارض بتطلع مية وهم مش شايفين مصدر المية تمام. بعد كده لما حصل فيه زلازل تانية ابتدى تاني النهر يطلع فوق تمام، فاعتبروا ان الملاك ميخائيل جه وقتل التعبان اللي ساكن فيه او التنين اللي ساكن فيه الارض دوا لما هم مش عارفين المية دي طالعه منين تمام. وظهر لكاهن اسمه أرخيبس ده قال عليه معلمنا بولس الرسول، قال له خلي بالك من الخدمة اللي انت اخدتها تمام، بس لكن عقيدتهم هناك بيعبدوا الملاك ميخائيل، والقصة بتاعت أرخيبس دي هي دي طبعا. مش فضل والقصة اللي احنا قلناها، فده طبعا كلام يعني في شيء يعني تخريف جامد جدا، هم مش عارفين يفسروا ان ده زلزال وبعد كده الميه بتطلع من حته مش عارفينها، فقالوا في تنين ومش في تنين، اقول له كان هو اللي شغال على التنين، بعد كده الملاك ميخائيل لما ظهر لأرخيبس الملاك ميخائيل ده هو الاله اللي بيعبدوه وهو اللي قتل التعبان او التنين، وقصه كده ظريفه ما يعني ملهاش حل يعني. عشان كده بعت لهم الرسالة دي، هنتفرج على كلوسي كلها كده. دي الخرفان نموغز يعني او المعيزة اللي بياخدوا منها الخرفان والمعيزة اللي بياخدوا منها الصوف في كلوسي تمام. دي شكل معبد هنا مصري كان على شكله المعبد بتاع أبولو اللي احنا شفنا صورته رسم كروكي كده موجود في مصر. دي بقى في روما دي مكان السجن بتاع معلمنا بولس الرسول من جوه، لكن مبرد دلوقتي بقى بقي بيت ومتبيض وحاجة زي الفل، لكن شوف السجن الداخلي هو ده حتة دي اللي كان قاعد فيها معلمنا بولس كده عملنا بالحديد منورنا تمام؟ يعني دي من رسائل السجن عشان نعرف الحكاية ماشية ازاي. دي كلوسي نفسها ودي برضو، يبقى كده احنا ايه خدنا الرسالة. طبعا الحكاية الاثار والحاجات دي والكلام اللي احنا حكيناه طبعا احنا بنقوله ببساطة جدا، لكن ممكن برضو عاملين زي صفحة في التليجرام، الصفحة دي نزلين عليها البحث بتاع ازاي حصل الزلزال وازاي الارض اتجزأت وازاي بنوا معبد أبولو وحكاية الملاك ميخائيل والحاجات دي، حد كان عامل بحث كبير لان ضروري الحاجات دي تبقى معروفة. صحيح ان ابونا تدرس او بعض الناس بيقولوا بيحارب الغنوصية، لكن اتضح من الدراسة بتاعت الاثار والتاريخ هو يحارب عبادة الملاك ميخائيل. في فرق ان انت تاخد حاجة وتستنتجها ماشي معايا؟ في فرق ان انت تروح الحته، تروح الحته وتشوف التقليد الغير مظبوط، ان في هناك كان عندهم انجيل، انجيل اسمه اعمال فيلبس المبشر، في الكلام ده ان هو مات هناك والاربع عذراء. ازاي يا عم مات هناك وهو كان موجود في مرتيمة اللي هي اللي عملها هيرودس قيصرية فلسطين؟ ماشي، كلام مش ميمشيش حتى مع التاريخ. فده بيوضحوا الحاجات دي، فبرضو